بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الخامس من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. الرضا. ننتقل للنماذج من حال أهل الرضا عكس حال هؤلاء الناس البائسين المعترضين على الله جل جلاله. هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وزوجه هاجر لما جاء بها إلى واد غير ذي زرع ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، فلما وضعها تحت دوحة رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء، فنادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. رواه البخاري. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت آنفا لما كان ابنه إبراهيم يحتضر ماذا قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لشيء كان ليته لم يكن ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدم مكة وكان قد كف بصره في آخر حياته، فجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا وهذا، وكان مجاب الدعوة. فجاءه عبد الله بن السائب وهو صغير فعرفه بنفسه فقال له: أنت قارئ أهل مكة؟ قال: نعم. فقال له عبد الله بن السائب: يا عم أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله دخل على عمران بن حسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه يوما وهو في مرضه الشديد الذي طال مكثه معه، فقال مطرف: إني لأدع إتيانك لما أراك فيه. فقال: فلا تفعل، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله. وكان قد استسقى بطنه فبقي ملقا على ظهره 30 سنة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء الحاجة. فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء، فجعل مطرف يبكي لما رأى به من الحال والمرض الشديد، فقال له: لم تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة العظيمة. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال: أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به، واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بهم وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة. قل: أنا مرتاح جدا مع هذا المرض، الملائكة تسلم علي فهذا ليس بعقوبة، فالله راض عني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لامرأته عاتكة أخت سعيد بن زيد، غضب عليها فقال: والله لأسوءنك، يعني لأفعل معك فعلا يسوءك. فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. قالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ يعني معناه أي شيء يحصل لي أنا راضية بما يسوقه الله تبارك وتعالى لي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى مطية، ما أبالي أيهما ركبت، إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل. ويقول عمر رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء. وكان ابن مسعود يقول: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، أبسراء أم بضراء، وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. وهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: لا يكون غنيا أبدا حتى يرضى بما قسم الله له، فذلك الغنى. دخل رجل على أبي العالية الرياحي في مرضه الذي مات فيه، فقال، يعني أبا العالية: إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. وهذا أعرابي من البادية، ماتت له أباعر كثير، إبل كثير، فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعاديه أظن، ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. بل أعجب من هذا أن الروم أغارت على جواميس لرجل يقال له بشير الطبري، وكانت نحو 400 جاموس، فأخذوها جميعا، فذهب هو وابن له، فلقيه عبيده معهم العصي اللي كانوا مع الجواميس، هربوا وجاءوا بالعصي، فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا فاذهبوا معها فأنتم أحرار. فقال ابنه: يا أبتاه أفقرتنا؟ فقال: اسكت يا بني، إن ربي عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيده. و شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، شكى له كثرة العيال والفقر، ما عنده مصاريف لهؤلاء الأولاد. فقال له إبراهيم بن أدهم: يا أخي انظر، كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي. يقول اذهب للبيت، أي واحد منهم ما هو برزقه على الله حول عليه، كلهم رزقهم على الله عز وجل، هل يرزق الإنسان نفسه؟ ودخلوا على سويد بن مثعبة، وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مريض، فبعضهم يقول: نفسي فداؤك، أما نطعمك أما نسقيك؟ فأجابهم بصوت ضعيف: دبرت الحراقف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قدر قلامة. قلامة الطفل. قل خلاص أنا مشرف على الموت، ما عاد فيه وش نسقيك وش تشتهي وش نطعمك. ثم قال: ما يسرني أن الله نقصني منه قدر قلامة، يعني من الأظفار. وكان الربيع بن خثيم قد أصابه فالج، يعني شلل، فسال من فيه ماء فجرى على لحيته، فحاول أن يحرك يده ليمسحه ما استطاع، فقام إليه رجل يقال له بكر بن ماعز فمسحه عنه، فلحظه الربيع بن خثيم جلس ينظر إليه، ثم قال: يا بكر، والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلم. ديلم في ذلك الوقت من الكفار. يقول: ما أحب أن يتحول مني إلى أعتى الديلم على الله. وكان يقول في شدة مرضه: ما أحب أن الله نقصني منه قدرا قلامة غفر. واشتكى بعض أهل محمد بن علي بن الحسين كأنه وجد عليه، تأثر يعني بسبب ذلك، ثم أخبر بموته فسري عنه، فتعجبوا فقالوا: لماذا تأثرت حينما مرض وحينما أخبرناك بوفاته سري عنك؟ فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله عز وجل فيما أحب. خلاص الآن ما في مجال، ما ينفع الآن ندعو له بالشفاء، ولا ينفع الجزع. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيرا ما يدعو: اللهم ردني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته، ولا تأخير شيء عجلته. ولما مات ابنه عبد الملك دخل عليه رجل يقال له سليمان ابن الغاز، فعزاه، فقال عمر: وأنا أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله، فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وإحسانه إلي. ولما مات ابنه في تلك الفترة مات سهل ابن عبد العزيز الذي هو أخوه، ومات مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز في أيام، فدخل عليه الربيع بن سبرة فقال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة. توالت عليه المصيبة: والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ عمر رحمه الله رأسه، فقال رجل جالس: لقد هيجت عليه، يعني هيجت عليه الحزن. فرفع عمر رأسه وقال: كيف قلت لي يا ربيع؟ فأعاد عليه فقال: لا، والذي قضى عليه أو قال عليهم الموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. وهذا يونس بن عبيد رحمه الله يقول: ما تمنيت شيئا قط. وقيل لابن أبي الحواري: إن فلانا يقول: وددت أن الليل أطول مما هو، فقال: قد أحسن وقد أساء، أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة، وأساء حيث تمنى ما لم يرده الله عز وجل، وأحب ما لم يحبه. واجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكرا العيش، أمور المعيشة، فقال مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فيها، يكون عنده شيء، يا مزرعة يا دخل من. فقال محمد: طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن الله عز وجل راض. فانصرف القوم وهم يرون أن محمدا أقوى الرجلين. ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة. فقال محمد بن واسع: إني لأشكرها منذ خرجت، إذ لم تخرج في عيني. قل أنا مرتاح جدا، ما هي في عيني. وهذه أم الأسود النخعي أقعدت من رجليها، صابها وجع في رجليها فصارت لا تقوم ولا تمشي، فجزعت ابنة لها فقالت لها: لا تجزعي، اللهم إن كان خيرا فزد. حتى النساء. ونحن اليوم أيها الأحبة، الإنسان لو جاه أدنى شيء، أدنى شيء، لربما جزع وحزن. حتى قال بعضهم في وصف حال أولئك رضي الله تعالى عنهم: إن في خلق الله خلقا يستحيون من الصبر، لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقفا. وهذا أبو عبد الرحمن الجرجاني يقول: ذهبت أعزي رجلا وقد قتلت ترك ابنه، فلما رآني بكى فقلت: ما يبكيك وقد قتل ابنك في سبيل الله؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، أنت تظن أني أبكي لقتله؟ إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حيث أخذته السيوف. وهذا رجل يقول: أذنبت ذنبا أنا أبكي عليه 30 سنة، فقيل له: ما هو؟ يقول: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه أو ليته لم يكن. قد قال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. وهذا عروة ابن الزبير رحمه الله، تعرفون خبره وذكرته في بعض المناسبات، لما قطعت رجله ومات ابنه في الاسطبل ركضته دابة حينما قدم على الوليد ابن عبد الملك، قال: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عفيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ولما بلغ بعد ما قطعت رجله بوفاة ابنه ما سمعت منه كلمة، ما سمعت منه كلمة. وأختم بهذا المثال العجيب. هذا رجل من بني عبس قدم على الوليد بن عبد الملك في تلك الفترة التي وقع فيها ما وقع لعروة ابن الزبير، فقص له خبره، وذلك أنه كانت له إبل ذهب يلتمسها ضلت، ومكث 3 أيام وهو يبحث عنها، وكان رجلا قد أعطاه الله عز وجل من الإبل والبقر والغنم وله أولاد، وكان في منزل واسع على ممر سيل في ديار بني عبس في ساعة من العيش. فذهب يبحث عن إبله: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. فلما كان في بعض الليل وإذا بسيل جارف لا يلوي على شيء، فدكدك تلك الناحية وذهب بماله من أهل وولد وإبل وبقر وغنم واقتلع كل شيء، فصاروا أثرا بعد عين وهلكوا. فلما رجع بعد 3 أيام وجد المكان قاعا صفصفا لا أهل ولا مال، وبينما هو كذلك وجد صبيا واحدا صغير من أولاده لم، فشرد عليه بعيره الذي ذهب يطلب به الإبل، فوضع الصبي وانطلق يطلب البعير، فأدركه فأخذ بذنبه فركضه البعير على وجهه، فذهب بصره، فلما رجع إلى ولده وجد أن السبع قد أكله. يقول الوليد بن عبد الملك له حينما قص عليه هذا الخبر، يقول: ما رأيت مثله. وسأل قال له: كيف تجدك؟ كيف أنت؟ قال: رضيت عن الله. هذه نماذج لحال أهل الرضا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا وأن يعيننا على أنفسنا. الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة بإذن الله عز وجل بموضوع جديد من موضوعات الأعمال القلبية، وهو الشكر. وسيكون الحديث بإذن الله عز وجل متضمنا لقضايا عدة. سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن حقيقة الشكر، ثم نذكر بعض الفروقات التي يحتاج إلى معرفتها، وكذلك أيضا نتحدث عن الملازمة بينه وبين الصبر، ثم بعد ذلك نعرج على بعض المفاضلات، ثم نبين حكمه، وبعد ذلك يأتي الكلام عن منزلته، ثم الشكر في الكتاب والسنة، بعد ذلك نتحدث عن مراتبه وأنواعه وبواعثه وثمراته والطريق الموصلة إليه وعن مظاهره، ثم بعد ذلك نختم كالعادة بذكر النماذج من أحوال أهله، أحوال الشاكرين. هذه القضايا التي سنتحدث عنها، وقد يستغرق هذا الحديث 4 مجالس. أما ما يتعلق بحقيقته ومعناه، أصل هذه المادة شكر ترجع إلى معنى واحد وهو الظهور، ومنه الشكير وهو العسلوج، يعني الفرع أو الغصن الصغير الذي يظهر من الشجرة إذا قطع ساقها، غصن فرع أخضر صغير يقال له العسلوج، فهذا يسمى بالشكير لأنه ظهر بعد أن لم يكن. ولهذا يقال: شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر السمن، إذا أعلفها صاحبها أو رتعت في المرعى ثم بعد ذلك ظهر عليها أثره من السمن يقال شكرت الدابة، أي ظهر أثر الغذاء عليها ظهورا بينا. وجاء في صحيح مسلم الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلاك يأجوج ومأجوج، وفيه: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم. معنى تشكر من لحومهم أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها. وهكذا حقيقته في العبودية، فهو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه باللسان اعترافا وثناء، وبالقلب شهودا ومحبة، وبالجوارح انقيادا وطاعة، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه بإذن الله تبارك وتعالى. والشكر أيها الأحبة يكون من العبد لربه ومن الرب لعبده. ونقول تكملة للقسمة وإيضاحا لهذا الكلام بأن شكر الرب لعبده، إذ إن من أسمائه تبارك وتعالى الشكور، وذلك أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء، يجزيهم على الحسنات إحسانا ويزيد لهم في هذا الجزاء، كما سمعتم في الآية التي قرأناها في صلاة المغرب: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا من شكره تبارك وتعالى، فالله هو معطي الثواب الجزيل بالعمل القليل. إن ربنا لغفور شكور، كما قال قتادة: غفر لهم الذنب العظيم وشكر لهم العمل اليسير. وكان الله شاكرا عليما، والله شكور حليم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجمع لهم بين الأمرين، أن شكر لهم سعيهم وأثابهم عليه، فالله يشكر عبده إذا أطاعه، ويغفر له إذا تاب من الذنب والخطيئة، وهذا كله عائد إلى شكره سبحانه وتعالى. فيجمع للعبد بين شكره له لإحسانه إذا أحسن العبد فيثيبه على ذلك، ومغفرته لإساءته. وما يفعله العباد من الطاعات أو ما يوفقون إليه من التوبة بعد الذنب، فكل ذلك من إفضال الله عز وجل عليهم، وهذا من شكر الرب تبارك وتعالى الذي يعود على العبد. كما أنه تبارك وتعالى لا يستقل القليل من العمل، بل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيجزي على القليل الجزاء الكثير، ويربي للإنسان الحسنة حتى تعظم وتكون كالجبل، ويشكر عبده الصالح الطيب بذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة، ويلقي له ذلك بين عباده. وإذا ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه خيرا منه، وإذا بذل شيئا في سبيله ضاعفه له أضعافا كثيرة، مع أنه هو الذي وفقه للبذل وهو الذي وفقه للترك، وشكره على هذا وهذا. ولما عقر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، عقر الخيل على القول بأن قوله تبارك وتعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي أنه يضربها بالسيف لأنها شغلته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، حتى توارت يعني الشمس بالحجاب، فعوضه الله عز وجل عنها الريح تجري رخاء بأمره حيث أراد. ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها وتركوا الأموال وكل شيء في مرضات الله عز وجل، أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم ضيق السجن، شكر الله له ذلك، فمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم في سبيل الله عز وجل حتى مزقها العدو، عوضهم عنها فجعل أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في أنهار الجنة وفي أشجارها وثمارها، حتى ترد عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور أو في الجنة. ولما بذل رسله عليهم الصلاة والسلام أعراضهم في سبيل الله عز وجل لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم، أعاضهم الله عز وجل بأن صلى عليهم وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في السماوات وفي الأرض وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ومن شكره تبارك وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى، يعطيهم في الدنيا ما يعطيهم من السعة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك من الأمور التي يتنعمون بها إزاء ما عملوا من الأعمال الحسنة. ويكون ذلك أيضا هذا العمل الذي عملوه يخفف عنهم يوم القيامة، لأن درجات الكفار ليست على مرتبة واحدة، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والنار طبقات ودركات أعاذنا الله وإياكم منها، مع أن هؤلاء الكفار من أبغض خلقه إليه، ومع ذلك لا يضيع شيئا من الأعمال التي عملوها يريدون بها وجهه سبحانه وتعالى، فيجازيهم عليها في الدنيا أو يكون ذلك يراعى فيه مرتبتهم في الآخرة وإن كانوا يخلدون في النار. ومن شكره تبارك وتعالى أن غفر لتلك المرأة البغي التي سقت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، وغفر لآخر لما نحى غصنا فيه شوك عن طريق المسلمين. فالله عز وجل يشكر للعبد إذا عمل عملا ينتفع به بنفسه، أما المخلوق فإنه إنما يشكر على الشيء الذي ينتفع هو به، يشكر الآخرين على الإحسان الذي قدموه له. فالله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو أحق باسم الشكور من أشكر خلقه أو من أشد خلقه شكرا وأعظمهم إحسانا. ومن شكره تبارك وتعالى للعباد أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من الإيمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فلا يضيع عنده هذا القدر. وكذلك أيضا إذا قام العبد لربه مقاما يرضاه عنه، فإن الله ينوه بذكره بسبب هذا المقام بين عباده وملائكته، كما شكر لمؤمن آل فرعون حينما تكلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر الآيات، فذكره الله عز وجل في أشرف كتاب، وقص على أشرف نبي وأشرف أمة قص خبره، فبقي ذلك خالدا مخلدا يذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك صاحب ياسين لما قام ودعا إلى الله عز وجل، فالمقصود أيها الأحبة أنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، فالعباد يدورون بين شكره ومغفرته، فمن الذي يضيع عنده إلا من ضيع نفسه. وعلى كل حال إذا كان من أسمائه تبارك وتعالى الشكور، فإن أحب الخلق إليه من اتصف بهذه الصفة، وأبغضهم من اتصف بأضدادها وهو الكفران. وعلى كل حال حديثنا ليس عن شكر الله تبارك وتعالى للعبد، إنما نتحدث عن شكرنا لله جل جلاله، فهو العمل القلبي الذي يتعلق بنا، وإنما ذكرت ذلك من باب التكميل والإيضاح لما ذكرت هذا الانقسام. ولذلك فإن الشق الآخر وهو شكر العبد لربه هو المقصود من عقد هذه المجالس. والعلماء رحمهم الله حينما تحدثوا عن هذه القضية معنى الشكر، شكر العبد للرب، ما معناه؟ تكلموا عليه، وكثير من السلف فمن بعدهم فسروه ببعضه أو بجزء معناه أو ببعض أسسه وأركانه أو ببعض مظاهره وصوره. فمن قائل مثلا بأنه مشاهدة المنة، وهذا جزء من الشكر أو صورة من صور هذا الشكر. ومنهم من قال هو الاعتراف بالنعمة، ولا شك أن الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده لا شريك له أن هذا من الشكر، ولهذا فإن من الكفر أن تصرف في العبادة لغير من خلق ولغير من أنعم وتفضل، أو أن تضاف النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى، كالذين يقولون مثلا مطرنا بنوء كذا، والواجب أن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وهكذا من عبد غير الله وتقرب إليه فالله يحسن إلى عباده، ثم يصرف الشكران والعبادة والتقرب والزلفى إلى من لم يصدر منه قليل ولا كثير. على كل حال من قال بأنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع فقد فسره بجزء معناه، وهكذا من فسره بأنه إظهار النعمة والكشف عنها فهذا معنى صحيح، ولكنه يعبر عن بعض صور الشكر. كذلك أيضا قول من قال بأن النعمة كما قال الجنيد رحمه الله بأن الشكر ألا يستعمل النعمة في معصية الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا من كفر النعمة. الله عز وجل ينعم على الإنسان بالمال ثم يجعل هذا المال في معصيته، فهذا من كفر النعمة. ولهذا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي، وقول الآخر ألا يستعان بشيء من نعمته على معاصيه، فهذا كله أيها الأحبة من أسسه وقواعده وأبعاضه وأجزائه. ولهذا نقول بأن الشكر ينبني على خمس قواعد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، تنتظم هذه الأمور جميعا. الأولى خضوع الشاكر للمشكور، الثانية محبته له، الثالثة الاعتراف بنعمته، الرابعة ثناؤه عليه بها وألا يستعملها فيما يكره. فهذه خمس، ويمكن أن يزاد عليها أن يقابل بالإحسان والطاعة، فهذا من شكر النعمة. فمتى عدم واحد من هذه الأمور اختل قاعدة من قواعد الشكر. والذين تكلموا على الشكر غالبهم يذكرون بعض هذه الأسس ويعبرون بها عنه. وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن من أشمل ما قيل في معنى الشكر بأنه ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد ثناء واعترافا. قلنا الشكر بمعنى الظهور في اللغة، فحينما نربط بينه وبين المعنى الشرعي مثلا نقول الشكر هو ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، يعترف بالنعمة ويثني عليه بها، وعلى القلب شهودا ومحبة واستحضارا، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة، فيخضع لسانه بذكرها مع محبته له بقلبه. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. يعرف أنه أعطي مال وأنه، لكن ما يعرف المنعم بهذا، هو النوء أو الله عز وجل في المطر مثلا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها فلم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر. فلا بد في الشكر كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، يقول لا بد من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. ولهذا قال بعضهم كما في بدائع الفوائد فيما نقله الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الشكر هو عبارة عما يكافأ به المنعم من ثناء أو فعل. هذا باختصار، لأن هذا الثناء يكون بالقلب واللسان والجوارح. وهكذا قول من قال بأن أصله ذكر المنعم والعمل بطاعته، ويقول محمد بن كعب القرضي من التابعين يقول الشكر تقوى الله والعمل الصالح. تقوى الله، تقوى الله بالقلب وتقوى الله باللسان وتقوى الله بالجوارح، لا يستعملها في معصيته ويتقرب إليه بألوان القربات، لا يصرف النعمة إلى غير الله عز وجل، لا ينسبها إلى غير الله، لا يشكر غير الله عز وجل على نعم أفضل بها الله وأنعم بها وامتن عليه، فيكون بذلك كافرا بنعمته سبحانه وتعالى. وما يدل على أن الشكر يكون بالأفعال قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، يصلي من الليل حتى تتورم قدمه، قيل له في ذلك كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فجعل الشكر بهذا العمل وهو قيام الليل. فالصلاة أيها الأحبة شكر، والصيام شكر، وذكر اللسان شكر، واستحضار النعمة بالقلب شكر، والأعمال القلبية إذا قامت وتحققت في قلب العبد فإنها شكر. كل خير يعمله الإنسان بقلبه أو لسانه أو جوارحه فإنه شكر. ولا يكون الإنسان شاكرا بمجرد التلفظ باللسان كأن يقول أشكر الله عز وجل، أحمد الله تبارك وتعالى، دون أن يكون ذلك قائما بقلبه، ودون أن يكون له عمل يصدق هذا الشكران. فلا بد من اجتماع هذه الأمور. قال رجل لأبي حازم رحمه الله ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال فما شكر الفرج؟ قال قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله، وأنت شاكر لله. يقول: أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر؟ إنسان معه كساء، معه رداء، معه والبرد شديد، وهو وضعه في يده، فهل ينتفع به؟ وهكذا من جعل الشكر فقط بلسانه دون أن يكون لقلبه حظ من هذا الشكران، ودون أن يعمل بجوارحه. ولذلك نحن نتقلب في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، ويجلس الإنسان أمام مائدة يعجز عن عد الأصناف والنعم التي تحتويها. ثم ذلك غاية ما قد يقوله كثير من الناس، إن قال يقول الحمد لله، الشكر لله، ولكن إذا نظرت إليه فهذه النعمة لربما تصرف بطريقة لا يرضاها الله عز وجل، ثم هو يضيع الصلاة ويفعل ما حرم الله عز وجل عليه. فمثل هذا لا يكون شاكرا بحال من الأحوال، إنما لابد أن يكون ذاكرا بقلبه ولسانه وجوارحه. ولهذا قيل: الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. ومن أهل العلم من قسم الشكر إلى قسمين: إلى شكر لغوي، وهو الوصف بالجميل، يعني بالأوصاف الجميلة على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان والجنان والأركان، وسيأتي في الفرق بينه وبين الحمد، يعني أن تقابل الجميل بالوصف الجميل والثناء الجميل والإطراء لله عز وجل بأوصاف الكمال، ويقوم ذلك بقلبك أيضا استحضار النعمة، وتفعل بجوارحك ألوان القربات. والشكر العرفي قالوا هو صرف جميع ما أنعم الله علينا من السمع والبصر وغير ذلك من ألوان النعم إلى ما خلقنا الله عز وجل لأجله. هذه هي حقيقة الشكر ومعناه. ثانيا، نذكر بعض الفروقات. ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ العلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسألة بكلام طويل كثير. الحمد من أحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم أنه وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، ولا بد، لأنه إن لم يكن مع المحبة والتعظيم كان نفاقا وتزلفا. يعني إنسان يقول معسول القول لآخر ويطريه ويثني عليه لأنه يعرف أنه يحب المدح، ولكن قلبه بمنأى عن هذا، فإن هذا ليس من الحمد في شيء، إنما من النفاق والتزلف والملق والنفاق الحامض. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حقيقته بأنه الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها، فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا، ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. فالحمد لا بد فيه من ذكر باللسان ومن محبة وتعظيم بالجنان، فهذا هو الحمد، إضافة أوصاف الكمالات إلى المحمود باللسان مع مواطأة القلب. فإذا كرر ثانية فإن هذا هو الثناء من التثنية، ولهذا كثير من أهل العلم يفسرون الحمد يقولون هو الثناء، وهذا غير دقيق. الحمد إضافة أوصاف الكمالات للمحمود، فإن أعاد ثانية فإن هذا هو الثناء، فإن أعاد ثالثة فإن هذا هو التمجيد. هذه الأمور الثلاثة هذا هو الفرق بينها. ويدل على هذا حديث أبي هريرة المشهور في سورة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى أن قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني ثنى بالحمد فيكون ذلك ثناء. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، والحديث في صحيح مسلم. وحمده تبارك وتعالى على نوعين: حمد على إحسانه إلينا فهذا من الشكر، وحمد لما يستحقه بنفسه من نعوت الكمال، لأن الله هو الكامل من كل وجه في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فهو يستحق الحمد سبحانه وتعالى، ولا يكون مستحقا للحمد بذاته إلا من كان كاملا مستوفيا لأوصاف الكمالات. بعد هذه التوطئة عرفنا معنى الحمد، وقبل عرفنا معنى الشكر. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ من أهل العلم من قال إن الحمد والشكر بمعنى واحد، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، وبه قال جماعة آخرون كالمبرد وغيره. وخالف في هذا بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير وطائفة، الذين فرقوا قالوا واحد، الحمد كالمدح باللسان ونقيضه الذم، المدح والذم، الحمد والذم. وأما الشكر قالوا فنقيضه الكفر، فكيف يكون الحمد بمعنى الشكر؟ فيعرف ذلك أن بينهما فرقا بمعرفة أضداد كل واحد منهما. ثانيا قالوا الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، الثناء عليه بصفاته اللازمة والمتعدية. اللازمة مثل ماذا؟ مثل العظمة والعزة، والمتعدية مثل الرحمة والكرم وما إلى ذلك من الأوصاف التي تتعدى آثارها إلى المخلوقين. قالوا الشكر إنما يكون على المتعدية ولا يكون على اللازمة، الحمد على اللازمة والمتعدية. تقول أحمد الله عز وجل على إنعامه علي، ونحمده على كمالاته، ومن ذلك الكمالات في الأوصاف اللازمة، نحمده على عظمته وكبريائه وجبروته وعزته، ونحمده على كرمه على إنعامه وإفضاله على عبيده. والشكر الحمد يكون باللسان فقط مع مواطعة القلب لئلا يكون تزلفا، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. قلنا بالقلب بالإذعان والإقرار والاعتراف بالقلب والاستحضار والمحبة، وباللسان بذكر النعمة وألوان العبادات اللسانية، وبالجوارح بالعمل بطاعته جل جلاله، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول أفادتكم النعماء، يخاطب المنعم عليه، إنسان تفضل عليه وأعطاه أولاه، يقول إنعامكم هذا أفادكم مني ثلاثة أشياء، يدي صارت تعمل بمقابل هذه النعمة يعني بما يرضيكم بما يكافئ إنعامكم، ولساني بذكركم واللهج بالاعتراف بفضلكم، والضمير المحجبة أنه مقر بهذا الإنعام، معترف مذعن محب. فهذا معنى هذا البيت. وكما في الآية التي ذكرناها اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالجوارح لكن الحمد ما يكون بالجوارح. وبعضهم قال بأن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الاختياري مثل إيش؟ متعلق بالمشيئة والإرادة. يعني لو جينا مثلا نتكلم عن الإنسان، الحمد على الجميل الاختياري على قول هؤلاء العلماء، على الجميل الاختياري مثل الشجاعة، نحمده على شجاعته فلان من الناس، على كرمه، على نبل أخلاقه، على حيائه، هذا الجميل الاختياري، يعني أنه باختيار الإنسان يستطيع الإنسان يتخلق به وأن يعمله، وبهذا يكون قد فارق المدح. المدح يكون على الاختياري وغير الاختياري، تقول تمدح فلان أنه أبيض أو طويل، تمدح هذا غير اختياري، تمدح فلان لجمال صوته لجمال صورته، هل له يد فيها؟ هو اللي اختار صورته؟ هو اللي اختار طوله؟ هو اللي اختار لونه؟ أبدا، هذا جمال غير اختياري، الله خلقه عليه. فالمدح يكون على هذا ويكون على الاختياري، تمدح فلان تقول ما شاء الله فلان عنده كرم، فلان عنده مروءة، عنده شجاعة، عنده صبر، فيكون المدح على الاختياري وغير الاختياري. ومن أهل العلم من يقول بأن الشكر هو الثناء على الله بأفعاله وإنعامه، والحمد ثناء بأوصافه، وهذا غير دقيق والله أعلم. ومنهم من يقول لا يكون الشكر إلا جزاء على نعمة، بينما الحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ابتداء، وهذا المعنى قريب وسيأتي إيضاحه في الجزئية التي بعده، وهي أيهما أعم الحمد أو الشكر. فمن أهل العلم كالحافظ بن كثير رحمه الله من قال إن بينهما عموما وخصوصا. معنى عموما وخصوصا يعني أن كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر. يتضح هذا، الحمد قالوا أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، قالوا لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، الصفات اللازمة قلنا مثل إيش؟ العظمة، والمتعدية مثل الكرم، تقول حمدته لكرمه وحمدته لعظمته، وبهذا أيهما أعم؟ الحمد أعم من الشكر بهذا الاعتبار، باعتبار ما يقع عليه، وهو أخص من الشكر من حيث الأداة التي يقع بها. الحمد يكون بماذا؟ باللسان طبعا مع مواطأة القلب، وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح، ثلاثة أشياء، فهو أعم من حيث الأداة. ما تقول شكرت فلان مثلا، شكرته لعرضه أو لما شاء الله، شكرته لصحة بدنه، وإنما تقول شكرته لإحسانه وإفضاله. يقول ابن عطية رحمه الله المفسر المعروف، يقول بأن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكر، وشكره نوع من الحمد. إذا قال بلسانه فهذا حمد، ولكن الشكر يزيد بالجوارح وبالقلب. يقول بأن الحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا. وعلى كل حال الخلاصة أن الحمد أخص من الشكر موردا وأعم منه متعلقا. أخص موردا، مورد الشكر ما هو؟ الحمد، مورده اللسان، ومتعلقه الصفات اللازمة والمتعدية، النعمة وغير النعمة، فالله محمود على كل حال. والشكر أخص متعلقا لأنه يتعلق بإيش؟ بالمتعدية، أوصاف المتعدية وبالنعمة غالبا إلا ما سيأتي. وأما من حيث المورد فإن الشكر أعم. من أي جهة؟ الشكر يكون بماذا؟ باللسان والقلب والجوارح. هذا الفرق بين الشكر والحمد. وفيما يتعلق بالمدح فهو أعم من الحمد والشكر، أعم، لأن المدح يكون بحق وبباطل وعلى الأوصاف اللازمة والمتعدية، لكن المدح أخص من الشكر من جهة المورد، لأن المدح يكون باللسان. ثالثا، في ذكر الملازمة بين الشكر والصبر، نحن مرارا ذكرنا بأن هذه الأعمال القلبية بينها تلازم وارتباط كبير، وأنه لا ينفك بعضها عن بعض. فالشكر كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. ونقل عن بعض أهل العلم بأن الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. ومعنى ذلك أنه إن كان في نعمة ففرضه ماذا؟ الشكر والصبر، يشكر على النعمة ويصبر، بمعنى لا يصرف هذه النعمة في معصية الله عز وجل، لأن النعم مظنة للطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيحتاج إلى صبر. وإذا كان الإنسان في بلية ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح يصبر على البلاء، وأما الشكر فالقيام بحق الله عز وجل عند هذا البلاء، فالله له عبودية في حال السراء والضراء، فهو بحاجة إلى صبر وشكر في الحالات كلها. الشكر هو قيد النعم وثباتها، وإلا فإن ذلك يعني الكفران يؤذن بزوالها، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي من شأنها أن تقشع النعم وتذهبها، تجن يصبر عنها من معصية الله عز وجل ومحادته ومقابلة إنعامه بالكفران، ويحتاج إلى صبر ليقوم بالوظائف والأعمال التي تثبت النعم، تحتاج إلى عبوديات، إلى أعمال صالحة. وهكذا أيضا إذا كان العبد في بلاء فلا بد من القيام بحقوق الله عز وجل في الأحوال كلها، فهناك ملازمة بين الصبر والشكر. رابعا، في ذكر بعض المفاضلات، أيهما أفضل، الشكر أو الصبر؟ من أهل العلم من قال بأن الصبر أفضل من الشكر، واحتجوا لهذا بجملة أمور. قالوا بأن النصوص الواردة في الصبر في الحث عليه والأمر به والثناء على أهله أكثر من النصوص الواردة في الشكر، وقالوا كثرة الأدلة على شيء يدل على أهميته وشرفه، مثل الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات يرد كثيرا في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مقام الأمر، وكذلك في مقام الثناء على أهل هذه الأعمال. وقالوا أيضا الصبر يدخل في جميع الأبواب، ما في مسألة من مسائل الدين إلا ويتعلق بها الصبر. قالوا ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقالوا أيضا الله عز وجل علق على الشكر الزيادة، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا أكمل وأعظم في نظر هؤلاء. وقيد جزاء الصابرين بالإحسان، لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقولون الصابر مثل المحافظ على الصحة والقوة، والشاكر مثل المتداوي بالأدوية النافعة ليزيل آثار المرض. هذا بناء على قولهم، وفيه نظر. والذين فضلوا الشكر على الصبر قالوا الصبر وسيلة والشكر غاية. الصبر وسيلة من أجل حبس النفس لئلا يظلم، لئلا يفجر، لئلا يعصي، من أجل أن يطيع الله عز وجل. فالشكر بحد ذاته عبودية وطاعة وغاية مطلوبة من العباد باللسان وبالقلب وبالجوارح. كل الأعمال التي يعملونها هي من شكر الله عز وجل، وإنما الطريق إليها هو الصبر. فكيف تجعلون الوسيلة أفضل من الغاية؟ وقالوا أيضا الله عز وجل قرن ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكر الشكر، وقالوا الصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعونا عليهما. الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقرن الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا حاجة له بتعذيب الخلق إن شكروا وآمنوا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقتم له، وهو الشكر بأنواعه الثلاثة التي ذكرناها: قيام بالعبودية باللسان والقلب والجوارح. ويقولون كذلك أيضا قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهذا يدل على أن أهل الشكر هم أهل الاختصاص بالمنة والنعمة والاختيار والاصطفاء، من يصلح لعبوديته. قالوا والله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، إلى شكور وكفور، وأبغض شيء إليه الكفر وأهل الكفر، وأحب شيء إليه الشكر وأهل الشكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا كثير في القرآن، يقابل بين الشكر والكفر فهما ضدان. ويقولون حينما علق الله عز وجل على الشكر المزيد قالوا المزيد لا نهاية له، فقوله عن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يعني أنه أفضل من الشكر، فالمزيد إلى أي حد الله تعالى أعلم. يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يقول ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. ومن هنا تأتي المسألة المعروفة عند العلماء، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فمن أهل العلم من قال الغني الشاكر لأن دواعي الانفراط والانفلات عنده أكثر، فحظوظه وافرة وإمكاناته متحققة فهو يستطيع أن يفعل. وأما الفقير فليس له إلا الصبر، يتمنى ويشتهي ولكن إلى أين يذهب؟ ما عنده شيء. فقالوا الغني الشاكر أفضل. ومن أهل العلم من قالوا الفقير الصابر أفضل، والكلام في هذا طويل بين أهل العلم وحجج هؤلاء وحجج هؤلاء. والأحسن التفصيل، وهو الذي اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قالوا ما نقول الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر أفضل. قالوا لأنه لا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، هذا غني شاكر وهذا فقير صابر، هم في درجة سواء. يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله في هذا المعنى يقول لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. وقال بعض أهل العلم بأن الغني والفقير كل واحد أصلا منهما لابد له من صبر وشكر، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قالوا بل قد يكون نصيب الغني من الصبر أعظم من نصيب الفقير من الصبر، أن الفقير أصلا يائس، والنفس إذا يائست من الشيء هدأت، أما الغني الذي نفسه تطمح وتتحرك والمال تحت يده والمال يصنع له الكثير ويقرب له البعيد ويحضر له الشهوات، هذا بحاجة إلى صبر أعظم من صبر الفقير. فالفقير صبره عن عجز وهذا صبره عن قدرة، وبهذا الاعتبار لا يكون صبر الفقير أعظم من صبر الغني، كما أن الغني بحاجة إلى الشكر على النعمة، والفقير أيضا بحاجة إلى شكر، لأنه لا يخلو من نعمة لله تبارك وتعالى. فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الشكر والصبر. والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا على هذه المسألة، فبعضهم قال الغني الشاكر أفضل، وبعضهم قال الفقير الصابر أفضل. هم تصوروا فقيرا مجردا من الشكر ما عنده إلا الصبر، وتصوروا غنيا مجردا من الصبر ما عنده إلا الشكر، ومن هنا جعلوا القضية في هذا التقابل. والواقع أن الغني محتاج غاية الاحتياج إلى الشكر والصبر، والفقير محتاج إلى هذا. فمن حقق العبودية لله عز وجل تحقيقا أكمل فهو أفضل، والعبرة بالتقوى، وهذه هي حقيقة التقوى، أن يقوم الإنسان بما أمره الله عز وجل ويترك ما نهاه الله عنه، سواء كان فقيرا أو غنيا، والميزان ليس فيه وزن الغنى والفقر، وإنما الصبر والشكر. وهذا من أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن أكملهما أطوعهما لله عز وجل. فإن استوت طاعتهما قلبا ولسانا وبالجوارح، عند ذلك تكون الدرجة متساوية. وأيهما أفضل، الشكر أو الرضا؟ من أهل العلم من قال بأن الشكر أفضل، فهو أعلى منازل السالكين وفوق منزلة الرضا، لأنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر، لأنه يستحيل أن يوجد بدونه. ونحن ذكرنا هذه الأعمال مرتبة هكذا: الصبر ثم الرضا ثم الشكر بهذا الترتيب. فالصبر عظيم وفضله كبير، والرضا درجة فوقه، يحصل مع الصبر طمأنينة للنفس كما ذكرنا، وقد يزيد على ذلك بأن يلتذ بالألم والمصيبة ويفرح بها، فهذا الرضا، فهو متضمن للصبر، ما في رضا من غير صبر، فهو مرتبة أكمل. ثم الشكر، هذا الشكر إذا جعلناه بالنظر إلى الأقدار المؤلمة مثلا، فكون الإنسان يشكر الله عز وجل على المصيبة، هذا لا شك أنه أرفع من الرضا. ولذلك يقال، والله تعالى أعلم، بأن أعلى هذه المراتب والمنازل والدرجات هو الشكر، وهو غاية مطلوبة من العباد، فإذا قاموا به على الوجه المطلوب فإنهم قد حققوا العبودية لله عز وجل ظاهرا وباطنا، هذا هو الشكر. فصار بهذا الترتيب: الأفضل والأكمل هو الشكر، ثم الرضا، ثم بعد ذلك الصبر. ننتقل بعد ذلك إلى خامسا، وهو حكمه الشكر. حينما ننظر إلى الأقدار المؤلمة وأن العبد يكون بإزائها، إما في حال الجزع فهذا حرام، وإما في حال الصبر فهذا واجب، وإما في حال الرضا فهذا مستحب، وإما في حال الشكر فهذا لا يصل إليه إلا النادر من الخلق. إذا كان الرضا صعب، إزاء الآلام والمصائب، فإن الشكر أصعب. معنى ذلك أنه يشكر الله عز وجل على المصيبة، يصدم ولده يموت، مو بيصبر فقط، ولا يرضى تطمئن نفسه يقول أنا راضي بقدر الله والله لا يقدر إلا، لا، يشكر الله عز وجل على ذلك، كما يشكره على النعمة حينما يسوق الله عز وجل له ولد، يولد له ولد، أو يحصل له مال، أو ينجح في الاختبار، هذا يحصل له مصيبة ويشكر الله عز وجل عليها، فهذا لا يصل إليه إلا النادر منه. وقطعا هذا لا يجب، قلنا أن الرضا لا يجب، فكيف بالشكر؟ لكن ينبغي أن نفرق كلام العلماء رحمهم الله على مسألة الشكر. يقولون الشكر من أوجب الواجبات، وهو مقصود الله تبارك وتعالى من العباد، واجب باللسان والقلب والجوارح، هذا ما هو بالشكر على المصيبة، شكر أنواع كما سيأتي في موضعه بإذن الله عز وجل. إنما الكلام في الشكر، شكر الله عز وجل إزاء نعمه وإفضاله التي تفضل بها على العباد، فيجب عليهم أن يشكروها، بأن يقوم ذلك بقلوبهم، وأن يشكروه بألسنتهم وبجوارحهم، وأن لا يستعملوا هذه النعم في معصيته، هذا القدر واجب لا بد منه. فنفرق بين هذا وهذا، متى يكون الشكر مستحبا ومتى يكون واجبا، وننزل كلام أهل العلم رحمهم الله على ما يليق به ويناسبه، صلى الله عليه وسلم. الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتحدث فيها عن موضوع الشكر، وتحدثنا عن خمسة أمور، واليوم نذكر الأمر السادس، وهو منزلة هذه العبادة القلبية العظيمة. الشكر أيها الأحبة هو سبيل رسل الله تبارك وتعالى وطريق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهم أخص خلقه وأقربهم إليه، وهذا العمل يدخل فيه جميع الأعمال القلبية، يدخل فيه مقامات الإيمان، الرضا والتوكل والمحبة وغير ذلك، لأن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى. وكان رحمه الله كثيرا ما يقرر أن من المقامات والأعمال يعني القلبية ما يكون جامعا بين مقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميعها، كما هو الحال بالنسبة للشكر. ولهذا كان الشكر أرفعها وأجلها وأعظمها، وهو فوق الصبر وفوق الرضا كما ذكرنا. ففي ضمنه التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء، جميع المقامات مضمنة فيه. الإنسان حينما يصل إلى مرتبة الشكر فمعنى ذلك أنه حقق الصبر، معنى ذلك أنه استعمل جميع ما أعطاه الله عز وجل ومنحه من النعم فيما يرضيه، معنى ذلك أنه ترك المعاصي والذنوب، وبهذا يكون قد حقق مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فكلما كان العبد أكثر شكرا لربه تبارك وتعالى، كلما كان أعظم تحقيقا للعبودية وعلوا في مرتبتها. ولهذا أمر الله عز وجل به وأثنى على أهله ووصف به خواص الخلق وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله كما سيأتي إن شاء الله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه فهو الشكور، وهو الذي يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا. والمقصود أنه غاية الرب تبارك وتعالى من عبده. وقد أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة، يعني جامعا لخصال الخير، قانتا لله أي يديم الطاعة، حنيفا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، معرضا عما سواه، مائلا عن كل معبود سوى الله جل جلاله. ثم ختم هذه الأوصاف بأنه شاكر، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فجعل الشكر غاية الخليل عليه الصلاة والسلام. بل ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن مبنى الدين على قاعدتين اثنتين: الذكر والشكر، وأن الله جمعهما بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما سيأتي في موضعه أيضا في الكلام على الطريق إلى الشكر: إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمقصود بذلك أيها الأحبة ذكر القلب وذكر اللسان، وليس مجرد الذكر الذي يكون باللسان مع إعراض القلب وغفلته، هذا بالنسبة للذكر. ويدخل فيه ذكر آلاء الله عز وجل وإنعامه وإفضاله. والقسم الآخر أو القاعدة الأخرى وهي الشكر، يقول بأن الدين يقوم على قاعدتين: الذكر والشكر، وهو القيام بطاعته والتقرب إليه وإعمال اللسان وإشغال القلب وتعميل الجوارح بالقيام بوظائف العبودية لله تبارك وتعالى. فشكره جل جلاله يتضمن طاعته بجميع أنواعها، وذكرنا من قبل أن هذا هو الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر أيضا في الوابل الصيب أن الذكر هو رأس الشكر، جماع السعادة والفلاح باجتماع الأمرين الذكر والشكر. ولذلك راجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكر ما خلاصته أن هذا من أنفع الدعاء، وأنه جمع كل خير يستحصل للعبد. إذا أعين العبد على ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر، لأنه يصرف قوته وطاقته وماله ونعم الله عز وجل عليه فيما يضره، أو يقصر في طاعته فيما أمره به. فإذا ترك العبد ذلك ضاع وتاه في أودية الهلكة. ولا يظفر العبد إلا بتحقيق هذا المعنى إذا أعانه الله عز وجل عليه ووفقه. والعبد أيها الأحبة لا يخلو دائما إما أن يكون في نعمة أو أن يكون في بلية. فالنعمة بحاجة إلى الشكر كما هو ظاهر، أن يشكرها باللسان وأن يستحضر ذلك بالقلب، وأن تعمل جوارحه شكرا لله تبارك وتعالى إزاء هذه النعمة. فهذا هو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها كما سيأتي إن شاء الله. وأما البلية فالعبد بحاجة إلى صبر عن فعل ما لا يليق عند البلاء، وهو بحاجة إلى مباشرة الأسباب التي يحصل بها تعويضه مع هذه البلية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من الشكر، أن يقول الإنسان ما أمره الله تبارك وتعالى به، فيكون ذلك سببا لنيله العوض ورفع الدرجات وتكفير السيئات. وقد قال بعض الفقهاء: إني نظرت في أمري فلم أرى خيرا لا شر معه إلا المعافاة والشكر. الإنسان قد يعافى ولكنه لا يشكر، فيكون ذلك استدراجا ونقمة كما سيأتي إيضاحه بإذن الله. يقول: فرب شاكر بلاء ورب معافى غير شاكر. فإذا سألتم الله عز وجل فسلوهما جميعا. وعلى كل حال يكفي في بيان منزلته ومحبة الله عز وجل له أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالشاكر، وسمى بعض خلقه ممن تحقق هذه الصفة سماهم بذلك، فهذا تشريف لهم وتكريم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان الله شاكرا عليما. وإن تشكروا يرضه لكم. والله عز وجل أخبر أن من يتصفون بهذه الصفة هم القلة من الخلق، وقليل من عبادي الشكور. سابعا، الشكر في الكتاب والسنة. النصوص التي وردت تتحدث عن الشكر كثيرة جدا في القرآن وفي الحديث، ولكن أشير إلى شيء يسير منها. فالله عز وجل يأمر به: واشكروا لي ولا تكفرون، اعملوا آل داود شكرا، ويخبر تبارك وتعالى أنهم القليل كما سبق، وقليل من عبادي الشكور. ولهذا قال في أكثر الخلق: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قاله إبليس فيما قص الله عز وجل من قيله. والله تبارك وتعالى لم يبين غلط هذه المقالة، وإنما بين صدقها فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فتحقق ما ظنه إبليس بذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ووعد الله بالمزيد على الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأخبر أن هذا الشكر إنما يعود نواله وأجره على صاحبه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه أن التحدث بنعمة الله شكر وأن تركها كفر. ولهذا قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فيتحدث الإنسان بنعمة الله عليه ولا يكتم ذلك، فضلا عن أن ينكره. فهذه ثلاث مراتب: من الناس من يقر بنعمة الله عز وجل ويعترف بها ويتحدث بها تحدثا بنعمة الله، لا فخرا أو ترفعا على الناس وكبرا وتيها، وإنما لهجا بالنعمة وذلك من شكرها. أو أن لا يتحدث العبد بها فهذا دونه، وأحط هذه المراتب هو أن ينكر ذلك الإنسان. فالذي يتوقع مفسدة من التحدث بنعمة الله عز وجل في موطن أو مقام من المقامات فإنه يسعه السكوت، لكن ذلك لا يكون منهجا له في الحياة، ألا يسمع على لسانه أنه يذكر نعمة أنعمها الله عليه، وإنما إذا مرض أو أصابته بلية أو افتقر أو نحو ذلك فهو يتحدث دائما عند الناس بأوصاف هذا المرض وما حصل له وما أسهره من هذا المرض وأقض مضاجعه، هذا لا يليق، وإنما يتحدث بنعم الله عز وجل عليه. فإن خاف الضرر فإنه يسعه السكوت، وأما أن يجحد هذا كما يفعله بعض الناس فهذا من أسوأ ما يكون. من الناس من يتحدث أنه وجع وتنتابه العلل وأنه لم ينم وأن أولاده يصابون بالأوجاع وأنهم لا يطعمون إلى غير ذلك مما يفعله بعض الناس، لا سيما بعض النساء إذا خافت على أولادها، فهذا جحد لنعمة الله عز وجل، وهذا يفعله غيرهم. تجد الطالب يخرج من الامتحان ويشتكي ويتذمر وأنه لم يوفق ولم يسعفه الجواب ولم يحضره العلم، وهو بخلاف ذلك تماما وهو يعلم هذا، ولكنها عادته في جحد نعمة الله عز وجل عليه. فمثل هذا قد يعاقب بعقوبة عاجلة وقد يستدرج ويمهل ثم لا تكون عاقبته إلى خير، فالإنسان لا يجحد نعمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن أمر المؤمن كله له خير، كما في الحديث الذي سبق في مناسبات شتى، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. الله يقول في حق الصائمين، يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ويقول في حق الصابرين: والصوم من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا يأكل ولكنه يشكر، فصار بمنزلة الصائم الصابر. هذا يدل على أن الأمر ليس بالشيء السهل، أن العبد يبلغ بالصبر إلى منازل قد لا يستطيع أن يعمل عمل أهلها. كثير من الناس قد لا يطيق كثرة الصيام، فهذا يحتاج إلى مجاهدة وترويض للنفس، لأنه فطام للنفوس عن مألوفاتها وشهواتها. فهذا بشكره مع أنه يأكل ويعافس الشهوات إلا أنه يبلغ، فالدنيا بين يديه يتمتع بها ويتلذذ، ومع ذلك يبلغ مراتب أولئك الذين تركوها لله عز وجل. ومن الناس من يتشحط بالجوع والفقر فاقه، وليس عنده شيء يأكله، ومع ذلك هو أبعد ما يكون عن الشكر، فهذا يكون قد خسر خسارة تامة محققة. وفي حديث أنس مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. وفي حديث أنس الذي يذكر فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلقى رجلا فيسأله عن حاله: يا فلان كيف أنت؟ فيقول الرجل: بخير أحمد الله. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: جعلك الله بخير. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: كيف أنت يا فلان؟ فقال: بخير إن شكرت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال ما عوده أن يجيبه به، فقال: يا نبي الله، إنك كنت تسألني فتقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم سكت عني. فقال له: إني كنت أسألك وتقول: بخير أحمد الله، فأقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم قلت: إن شكرت فشككت فسكت عنك. لاحظ أثر حتى هذا التعليق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي حديث أبي هريرة أيضا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والارتباط واضح، هو أن الإنسان الكنود الجحود لا يصدر منه الشكر، فإذا أسدى إليه أحد من الناس معروفا فإن نفسه تأنف، وكأنه قد دفع إليه حقه المحض، وأن الناس لم يقدموا إليه إحسانا وإفضالا. فمثل هذا لا يرجى منه أن يشكر الله عز وجل لأن طبعه على خلاف ذلك. من الناس من يكون فيه كبر وتعالي فلا يعتذر للناس إذا أخطأ، ولا يشكر أحدا قدم إليه معروفا، يستثقل هذا، يثقل عليه، لا تطيعه نفسه أن يتكلم بشيء قد يفهم منه أحد أنه لون من الخضوع، هكذا يفهم أن الاعتذار أو الاعتراف بالحق أو شكر من أحسن إليه أن ذلك من الخضوع له، وهو لا يريد أن يخضع لأحد، وهذا من الكبر والتعالي. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق، والتعالي على الناس يدفع الحق لئلا يقال إن الحق جرى على لسان فلان، أو أن فلان ألزمه الحجة فقام عليه البينة، فهو لا يريد هذا فيدفع ذلك عنه ولا يقر به. بطر الحق والتعالي على الناس، ما يراهم شيء، لا يفهمون، هو فقط الذي يفهم، وما يصدر منهم فهو جزء من حقه، بعض حقه عليهم. ثامنا في ذكر درجات الشكر، الشكر كما عرفنا في مضامين الكلام السابق في المجلس السابق وفي هذا المجلس أن الشكر منه ما يكون على المحاب، يعني على النعم، على الأمور المستلذة، أن يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، يثني عليه بها، يحسن إلى خلقه مما أعطاه الله عز وجل وأفضل عليه، وأن يعمل بجوارحه طاعة لله تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، فهذا يوجب حفظها والمزيد منها كما سيأتي في الكلام على ثمراته إن شاء الله. والنوع الثاني هو الشكر على المكاره، هذه هي الدرجة العالية الرفيعة، وهي التي لا تجب على العباد ولا يطيقها إلا القليل النادر منهم. أما الأولى فهي واجبة، أن يشكر الإنسان ربه على نعمة أسداها إليه، يجب عليه أن يشكر. أما الشكر على المكاره فهو صعب شديد، والله عز وجل لا يكلف الناس بالتكاليف الشاقة جدا التي تخرج عن قدر وإمكانات أكثر الخلق، وإنما يكلفهم بالتكاليف التي يطيقها عموم الخلق إلا من كان له عذر. فالحاصل أن الشكر على البلايا والرزايا والمصائب أعظم وأرفع درجة من الشكر على النعم. ومن أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، ذكر نوعا من أنواع الشكر جعله أرفع من غيره، وهو الشكر على ما حصل للعبد من الاختصاص والإفضال المتعلق به دون غيره، تفضيل الخاص الذي حصل. يعني هناك نعم عامة للخلق مثل هذا الهواء ومثل الماء ومثل ما يحصل لنا من دفء الهواء وما إلى ذلك من لطفه والمطر، فهذه نعم يشكر المعبود جل جلاله عليها. لكن إذا خص العبد بنعمة فإن ذلك يستوجب عليه شكرا خاصا. التفضيل الذي يحصل للإنسان بالنعم الدينية أو النعم الدنيوية يستوجب منه شكرا خاصا وعبودية خاصة يقوم بها إزاء هذا الإنعام والإفضال من الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا فإن الملائكة خضعوا لعظمة الله عز وجل وذلوا لذلك بعدما شاهدوا ما وقع لإبليس، أذله الله وطرده، وبعد أن كان مقربا صار مبعدا، وبهذا كان الملائكة قد حفظوا بحفظ الله عز وجل لهم من أن يصيروا إلى تلك المرتبة. وهكذا أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يشاهدون هلاك أعدائهم، وما حصل أيضا لبني إسرائيل حينما عبروا مع موسى صلى الله عليه وسلم البحر وأغرق الله عدوهم وهم ينظرون، وهذا أبلغ ما يكون في التشفي والإنعام والإفضال. قد يهلك العدو في حال من الأحوال لا يراه الإنسان، لكن أن يهلك وعدوه يشاهده فهذا نعمة ما بعدها نعمة. ولهذا قال الله عز وجل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فهذا امتنان عظيم. فمثل هذه النعم التي تحصل لبعض عباد الله عز وجل تستوجب شكرا خاصا. وكذلك أهل الجنة حينما يشاهدون أهل النار يستغيثون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فإن هذا يكون أعظم في شكرهم وأرسخ في باب الشكر، أن الله لم يجعلهم بهذه المثابة وإنما فضلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وهكذا إذا رأى الإنسان من ابتلي تسير مع إنسان في طريق واحد، ثم بعد ذلك هذا الإنسان يحصل له مكروه وتراه يموت أمامك، وأنت أنجاك الله عز وجل من هذا وأنت معه في نفس الطريق، فتعرف نعمة الله عليك أن نجاك من هذا وابتلى به غيرك، فهذا يحتاج إلى مزيد من الشكر. فالحاصل أن النعم التي يختصنا الله عز وجل بها من بين عموم الخلق تتطلب شكرا خاصا وعبودية خاصة وقياما بحق الله عز وجل، أعظم من قيام العبد إزاء النعم العامة التي تحصل لجميع الناس، وإن كان يجب عليه أن يقوم بشكر الله على كل نعمه. وسيأتي إن شاء الله حال بعض العباد المقصرين الذين لا يشكرون إلا على النعم الخاصة وينسون النعم العامة، بل قد لا يعدونها من جملة النعم. وهكذا آدم صلى الله عليه وسلم حينما اجتباه ربه وتاب عليه نعمة عظيمة جدا، بينما إبليس طرد وأبعد ولم يوفق للتوبة ولم يحصل له هذا الاجتباء. تاسعا في ذكر أنواع الشكر، الشكر كما قلنا في درجاته فكذلك هو يتنوع، يكون الشكر على المحاب، وهذا يشترك فيه المسلمون وغيرهم. قد يكون رجل غير مسلم ويشكر الله عز وجل أن رزقه ثوبا أو رزقه مركبا أو غير ذلك، هذا يشترك فيه الناس. لكن إذا عرفنا أن من حقيقة الشكر أن يستعمل الإنسان النعمة في طاعة الله عز وجل وأن لا يصرفها في معصيته، نعلم أن أهل التوحيد والعبودية الخاصة هم أهل الشكر حقيقة على هذا النوع، وهم الذين أنعم الله عليهم نعمة حقيقية. فالله وإن كان قد أنعم على جميع العباد إلا أن نعم على هؤلاء المكذبين المعرضين يحاسبون عليها، ويكون ذلك زيادة في عذابهم إذا استعملوها في أضداد ما سيقت له. وهكذا أيضا الدرجة الثانية أو النوع الثاني من الشكر هو الشكر لله عز وجل على المكاره، نشكره على السراء ونشكره على الضراء، وهؤلاء على نوعين الذين يشكرون الله على المكاره. نوع تستوي عنده الحالات، يعني وصل إلى مرتبة عالية فيقول ليس لي اختيار مع اختيار الله عز وجل، يقلبني كيف شاء، كما نقلنا لكم عن ابن مسعود وغيره، الواحد منهم يقول ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي أفي نعمة كانوا أم في بلية، استوت عنده الحالات. وكذلك عمر بن عبد العزيز وجماعة. وطائفة من هؤلاء من أهل الشكر على المكاره يتسلون ويجاهدون ويتجلدون ويصبرون ويشكرون الله على هذه النعم، مع أنهم يجدون في نفوسهم ألما وحرقة، ولكنهم يشكرون الله لأنهم ينظرون إلى العواقب، ينظرون نظرا بعيدا أن هذه الحياة ستمضي بكل ما فيها من حلو ومر، وقد مضت على الأجيال الماضية، فما على العبد إلا أن يشكر الله عز وجل على ما قدره عليه، وليس بيده أن يدفع فيما لا مدفع فيه، مرتي لا يمكن دفعها، ماذا يصنع الإنسان إزاءها؟ يصبر، فإن ارتقى يرضى، فإن ارتقى يشكر ربه تبارك وتعالى على ذلك، هي منقضية. وكما ذكرنا لكم في الصبر من أن الآلام والمصائب والصعاب ستمضي، وأن الراحة واللذة في الدنيا ستمضي، ولكن يصير الإنسان إلى لذة وراحة دائمة أو إلى شقاء دائم. أنعم أهل الدنيا كما في الحديث إذا غمس في النار غمسة واحدة يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط، أنعم واحد. تخيل، سرح الذهن في الأولين والآخرين، أنعم إنسان ما يتحرك، يتهافت الناس عليه لخدمته إذا هم بالحركة، ما هو إذا تحرك، وعنده كل الملاذ بجميع أنواعها، غمسة واحد، ما هو بقاء أبدي، فقط غمسة واحد وينسى كل شيء. وأشقى إنسان، تصور أشقى إنسان في جميع الأمراض والبلايا، مقعد لا يستطيع يتكلم ولا يرى ولا عنده شيء يأكله، يموت من الجوع، يغمس في الجنة غمسة واحدة وينسى كل شيء. هل رأيت بؤسا قط؟ قل لا والله ما رأيت بؤسا قط. فالدنيا مثل لحظة، فإذا عرف الإنسان هذه الحقائق وانكشف له الغطاء والحجب التي تحجب أكثر الناس عن معرفة حقائق الأمور على ما هي، لا يغترون بمتاع زائل يبهرهم. إن الإنسان يقول ما بيدي شيء، الحمد لله، الشكر لله، ما باليد حيلة، فيقف عند هذا. وأما إذا ترك ذلك فيكون قد ضيع حظا عظيما له عند الله تبارك وتعالى. والكل يمضي كما مضى الذين قبلنا من أهل الشكر ومن غيرهم. وهكذا قسم العلماء رحمهم الله الحمد، وإذا ذكر الحمد ذكر الشكر وعرفنا في الفرق بينهما أن من الحمد ما يكون شكرا، فمنهم من جعل الحمد منقسما إلى حمد قولي باللسان، وهذا هو المشهور في معناه، أن الإنسان يحمد الله عز وجل بلسانه ويثني عليه بما هو أهله. وهناك حمد فعلي، أن يأتي بالإنسان بالأعمال البدنية طاعة لله وتقربا إليه، فهذا بمعنى الشكر. وهناك حمد بالحال، أن يكون في حاله حامدا، أن يتصف بألوان الكمالات العلمية والعملية فيرتفع عن كل ما يدنس عرضه وشرفه وعما يحطه في مرتبته عند ربه تبارك وتعالى. وعلى كل حال، هذا الحمد يكون على كل ما يحدثه الله عز وجل للعبد من الإحسان والنعم والامتحان والبلايا. ولهذا نقول الحمد لله على كل حال، نحمده على السراء وعلى الضراء، على كل ما يقضيه. فإذا كان الإنسان في نعمة ورعاها بالحمد كانت رفعة، لذة في الدنيا ولذة في الآخرة. وإذا كان في بلية فهو سوق له إلى المراتب التي لا يبلغها بعمله، فيحتاج إلى حمد. والله عز وجل هو الكامل من كل وجه، كما ذكرنا مرارا بأن أفعال الله عز وجل كاملة لا نقص فيها، والشر لا ينسب إليه والشر ليس إليك، فأفعاله كلها خير محض لا شر فيها، فيحمد على الأحوال كلها، على كل ما يقضيه تبارك وتعالى، لأن ذلك صادر عن علمه وحكمته، ليس عبثا ولا يكون ذلك بطيش كما يحصل للمخلوقين. فنحمده على جميع ما ساقه تبارك وتعالى حمد مدح، فهو محمود على كل ما خلق، فهو رب العالمين. نقول الحمد لله رب العالمين، المصرف، السيد، المالك، كل هذه معاني الرب، المربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، وكلها مندرجة تحت هذا الاسم الشريف الكريم. وحمد الشكر كذلك، هذه النعم التي يسوقها إلينا إذا اقترنت بما يجب علينا فإنها تكون نعما جليلة، وهكذا أيضا إذا صبرنا على المصائب كانت نعمة في حقنا، كانت نعمة. ومن أجل الطاعات أن يصبر الإنسان على المكروه، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. الإنسان لا يصبر في بعض الحالات التي تلائم طبعه ولا يصبر في غيرها، بل إن العبد إذا وقع في المعصية فهذا من تقدير الله عز وجل عليه، وبادر بالتوبة، فإن الله عز وجل يبدل السيئات بالحسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سواء على القول بأن السيئات صار مكان كل سيئة توبة فصارت حسنة بهذا الاعتبار، أو أنه كان يشغل لسانه بالغيبة والكذب وجوارحه بالحرام فصار يشغل لسانه بذكر الله بعد ما تاب وصلح واستقام، وجوارحه بطاعة الله فصار بهذا الاعتبار بدلت سيئاته إلى حسنات، أو على قول من قال بأن السيئات نفسها تبدل إلى حسنات ليكون ذلك زيادة في رصيد الحسنات. فهذا كله نعمة من الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد توبة صحيحة وأقلع من الذنب. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أحوال الناس بعد المعصية أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: من الناس من يكون بعد المعصية أحسن حالا منه قبل المعصية، يندم ويتوب، وكل ما تذكر هذه المعصية ازداد في الحسنات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، هذا أمر يحتاج إلى صبر. ونوع يبقى على حاله التي كان عليها، ونوع يكون أقل، وهذا هو المتوقع، لأن السيئة تجر إلى أختها وتدعو إليها. فعلى كل حال الحمد لله عز وجل يكون لله لأنه يستحقه، كما سيأتي في الكلام على الطريق إلى الشكر. عاشرا، ثمرات الشكر. إنعام الله علينا أيها الأحبة هو امتنان وإفضال ليس لحاجة، فالله حينما يسوق إلينا ألوان النعم فإنه يمتن بها لا لحاجة له تبارك وتعالى، فهو مفيض النعم. والله هو الغني الملك الذي له كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، فما يعطيه لخلقه فإن ذلك ليس على سبيل المعاوضة كما هو حال أهل الدنيا. أهل الدنيا كما قال شيخ الإسلام لا يعطون شيئا إلا بشيء أبدا، إما أن يعطي ينتظر شيئا في الدنيا يحصل له منك أو من الله، فهو ينتظر جزاء على هذا من هذا الإنسان اللي أحسن إليه، أو من الله عز وجل كالذي يزكي يعطي الفقير من زكاة المال ينمو هذا المال ويبارك فيه، ويصل الرحم من أجل أن ينسى له في أثره إلى آخره، أو يكون ذلك في الآخرة وينتظر الأجر من الله عز وجل. أما الله تبارك وتعالى حينما يفيض على العباد من النعم فهو ليس بمحتاج إليه، العبد يفعل الإحسان لحاجته هو. ولهذا قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنت تفعل لنفسك، وإن كان في صورة البذل للآخرين، من عمل صالحا فلنفسه. ولهذا جعل العلماء رحمهم الله الدعاء على نوعين: السؤال، المسألة، سائل من الناس من يسأل بلسانه يقول يا رب أعطني، ومنهم من يسأل بحاله وفعاله، يصلي ويقوم ويسجد ويركع، ماذا يريد؟ يسأل بفعله هذا، يسأل ربه الأجر والثواب على هذا العمل. أما الله عز وجل فحينما يعطي فإنه لا يفعل ذلك سبحانه ليتكثر من قلة ولا ليتعزز من ضعف وذلة. وهكذا حينما يأمر بالشكر على هذه الأعمال، الواقع أنه حينما يأمرنا بالشكر ويوفقنا إليه أن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى علينا، لأن منفعة الشكر ترجع إلى العبد نفسه في الدنيا والآخرة ولا ترجع إلى الله عز وجل. الله ما يستفيد من شكرنا شيء إطلاقا. ولهذا قال: لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وبين ذلك ووضحه بالمخيط، إذا المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر أخرجت، ما الذي تخرج به هذه الإبرة من الماء؟ لا شيء. فيد الله سحاء وخزائنه ملأ، وكل ما يفيضه على الخلق من المليارات وهذه الأموال والأرزاق المدرار من السماء والأرض، كل هذا ما يساوي هذه القطرة التي تعلق بالمخيط بالإبرة إذا أدخل البحر، لا شيء. فأقول أيها الأحبة، نحن المنتفعون، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كمال بره سبحانه وإحسانه إلينا أن الله بين لنا أنه يحب هذا الشكر منا ويرضاه ويثني علينا بسبب ذلك، وبين لنا أن هذا الشكر أنه من المنافع المختصة بنا، وأنه خير نقدمه لأنفسنا، وأنه توفيق منه سبحانه وتعالى لنا. فهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك ثم يوزع العبد شكر هذه النعمة ويرضى عنه بها ويثني عليه ويأجره على هذا الشكر على هذه النعم، ويجعل ذلك سببا للتثبيت تثبيتها وسببا لدوامها. فالشكر سبب لكل خير أيها الأحبة لنا. الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. فمن ثمرات الشكر أول ذلك المحبة لله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يلهج بنعم الله عز وجل ويتحدث بها ويعمل بطاعته، هذا يسوقه سوقا إلى محبة الله عز وجل، بخلاف الذي يأنف وينسب النعمة إلى غيره، أو يقول إنما حصلت ذلك بذكائي ومهارتي، إنما أتيته على علم عندي. فأين هذا ومحبة الله تبارك وتعالى؟ وقد قال بعض المتقدمين: ذكر النعمة يورث الحب لله عز وجل. الثاني تحقق النجاة، فالعبد لا يهلك بإذن الله عز وجل إذا كان شاكرا، وإن وقع منه زلة تاب واستغفر. إذا كان شاكرا فهو محقق للعبودية كما قلنا. وقد قال أبو العالية رحمه الله: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. فهو في شكر مستمر، وإذا وقعت منه الزلة استغفر وتاب. يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها مهما كثرت. الثالث قوة الإيمان والانتفاع بآيات الله تبارك وتعالى، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعرفنا من قبل أن الإيمان على شقين: نصف الإيمان صبر ونصفه شكر، فعلى حسب شكر العبد وعلى حسب صبره تكون قوة إيمانه. وإنما ينتفع بآيات الله عز وجل من كان صابرا شاكرا. إذا كان اللسان يتعبد لله عز وجل بما تعبده به، والجوارح والقلب، أليس هذا هو الإيمان؟ أليس الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان؟ والشكر منقسم على هذه الأمور الثلاثة. الرابع من ثمراته دوام النعم، النعم تزول وتتقشع إذا لم تشكر، وقد تكون استدراجا. وقد قيل: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: قيدوا النعم بالشكر، فهي كما قال بعض السلف وحشية، قيدوها بالشكر. لا يمكن أن تروض النعم وتبقى وتستقر عند الناس إلا إذا شكرت. وقد ذكر في بعض كتب التواريخ من حال أقوام كانوا يتقلبون بألوان النعم حينما مر بهم بعض من اجساز تلك البلاد في طرب ولهو ومعازف، ثم بعد ذلك يمر بعد سنة وإذا تلك القصور صارت إلى خراب. لماذا؟ لأنها لم تشكر تلك النعم واستعملت في معصية الله عز وجل. وبعض ملوك الطوائف في الأندلس تعرفون ما حصل لهم، لما تمنت زوجته، لما رأت بائعات الحليب يمشين في المطر والطين وهي تنظر من شرفة القصر، اشتاقت إلى أن تمشي في الطين، حال المترفين الذين بطروا نعمة الله عز وجل. ولذلك تجد من الناس من يحب أن يرجع إلى الماضي وإن كان بائسا، من أجل أن يذوق لونا آخر من الحياة، فيحصل له شيء من الشظف، ولربما يلبس بعض الملابس التي يلبسها الناس قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة، ولربما صنع له ناحية في بيته بهيئة على هيئة حال الناس حينما كانوا في الفقر والمسغبة، ولربما بحث عن الأكل الذي كانوا يأكلونه وما أشبه هذا. فأقول: من الناس من يكون بهذه المثابة. هذه المرأة تمنت أن تخوض في الطين كبائعات اللبن، فأمر لها بصحفة من ذهب وعجن فيه العود، الطيب عجن بالمسك، فوضع بين يديها وجعلت تطع عليه لتتمتع بوضع الطين. هذا مضى عليه مدة، وجاءه بناته في حال رثة وهو في السجن في يوم عيد، يغزلن الصوف ليحصلن قوتا، ما يجدن شيئا يأكلن في يوم عيد. وامرأته تلك تنكبت عليه في بعض الأيام وقالت: ما رأيت منك شيئا. قال: ولا يوم الطين، ولا يوم الطين. الدنيا تتقلب، وبعض الأمثلة الحاضرة في عصرنا هذا رأيتم كيف تعرض صور الإنسان حينما كان بين بناته وزوجته وأولاده في غاية الطغيان والبطر، ثم بعد ذلك يتحول إلى شيء آخر تماما، منتهى الذل. لا نعرف أحدا من أهل هذه القرون أصابه من الذل بألوانه مثل ما أصاب هذا الذي كان من أبطر الناس، من أشد الناس عتوا على الله عز وجل. انظر كيف تتحول الأمور، تتقلب النعم إذا لم تشكر. هذا الإنسان ما تحميه جنوده، ما تحميه جيوشه، ما تحميه ثرواته الهائلة ولا قصوره في مشارق الأرض ومغاربها إذا لم يشكر نعمة الله عليه. انظروا كيف تحولت وصار في حال يرثي له بها عدوه قبل الصديق، حال تجلب الشفقة. لو جئنا لأفقر الناس وأسوأ الناس وأقل الناس حالا ودنيا، قيل: هل تتمنى مثل حال هذا؟ قال: لا والله. هل تتمنى أن تكون مثله قبل أن يصيبه ما أصابه ثم تتحول إلى حاله؟ قال: لا والله. مثل ما حصل لقارون لما رآه بعض من يغتر بمظاهر الحياة، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم بعد ما تحولت الحال عرفوا حقيقة الأمر. فأقول أيها الأحبة: النعم تتحول إذا لم تقيد بشكر الله عز وجل. هذه الموائد التي لا نعرف كثيرا من أسماء الطعمات التي عليها، طعمات شرقية صينية مغربية، كل شيء في مشارق الأرض ومغاربها من المشروبات والمأكولات يجلب ويوضع، وقبل مدة قريبة الناس ما يجدون شيئا يأكلونه، يأكلون الجيف ولا يعرفون اللحم إلا في العيد الكبير كما يقال، العيد الأضحى، والعظم يوضع سنة كاملة، واسألوا آباءكم، سنة كاملة يوضع في القدر من أجل رائحة اللحم، عظم. وشوف الآن النعم تفيض، الناس يأتون من بلاد بعيدة، بلادهم جنات وأنهار فيها من كل الثمرات، يأتون إلى هذه البلاد خدم. هذه من نعمة عظيمة جدا تستوجب شكر والرجوع إلى الله والتوبة إليه، استعمال نعمه فيما يحبه، وإلا فلن تبقى، ستنقلب. وهذه سنة كونية لله عز وجل، ستنقلب وتذهب، ويذهب أبناء هذه البلاد يعملون خدم في بلاد بعيدة كما كان يفعل آباؤهم، يذهبون ويعملون بالمهن الشاقة. واسألوا كبار السن تجدون يحدثونكم ذهبوا على أقدامهم وبوسائل بسيطة إلى الهند، وبقاياهم لا زالت موجودة هناك إلى الآن. وعندهم من الأمثال معروفة: الشام شامك إذا الدهر ضامك، والهند هندك إلى قل ما عندك، إلى الآن حافظينها، وفي سنوات قليلة تغير كل شيء. فهذه نعمة عظيمة لابد أن تحفظ بالشكر، ولا بلاد قاحلة ما فيها إلا الجرذان، حتى الضب ما بيكفي طعام أبدا. لا بد من الشكر، وإلا فإنها ترحل وتزول. الشكر.